جزاكم الله خير شيخنا. يقول السائل: أمي تعامل زوجتي بقسوة رغم أنها تقوم عليها. تصبر ولها الأجر، أجر خدمة الناس أجر عظيم جدا، لها أجر عظيم، هذا جهاد، هنيئا لها. تصبر، تعاملها بالحسنى وتصبر، وربي عز وجل سيعوضها في أولادها خيرا. نعم.